لم يقل ونسمع منه الآية. لو قال نسمع منه الآية لكان ربما يكون جهره بها تلقائيا، لكن قوله يسمعنا يدل على أنه يريد هذا. والحكمة من ذلك إما لينتبه المصلون، وإما ليعلموا أنه يقرأ سورة، وإما لأن الآية التي جهر بها تحمل معنى خاصا ينبغي التنبه له. المهم أنه يسمعهم الآية. وقول أحيانا أي وأحيانا لا يسمعون، ولكن حذف الطرف الثاني للعلم به من قوله يسمعون الآية أحيانا. ويقول رضي الله عنه يطول في الركعة الأولى يعني أطول من الثانية، فإذا قرأ بمقدار 5 دقائق في الأولى قرأ في الثانية بمقدار 3 دقائق يعني بعد الفاتحة. وورد أيضا وسيأتينا إن شاء الله أنه يجعل صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر، فتكون قراءته في الظهر أطول من قراءته في العصر. ونقف على هذا الشرح. نعم. أي نعم. يقول هل يؤخذ من هذا الحديث حديث عبد الله بن أوفاء فضيلة هذا الذكر لأنه جعل بدلا عن قراءة الفاتحة؟ قل نعم يؤخذ منه، وهو من الباقيات الصالحات. نعم. وليد، نظرنا يا شيخ معاني هذا الذكر الشيخ، عرفنا أنه تضمن معاني فاتحة حيث ذكر الثناء والمجد لله والتوحيد والإخلاص وأقسام الناس، ف يعني لو قلنا أنه بدل هذا الذكر وبدل الفاتحة لمن لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة يجزي عن أي يعني هذا الذكر الشيخ يضمن معاني الفاتحة يا شيخ، فكان مناسبا أن يكون بدلا له بدلاً عنها. فلو قلنا يا شيخ أنه يجزي أي سورة من القرآن فلا تتضمن يعني معاني الفاتحة، لكن هل هذا تضمن معاني الفاتحة؟ أين أقسام الناس؟ أقسام الناس يا شيخ في قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أن الإنسان لو علم أن الله فوق علمه سيعمل بما يعمل. لكن ما هي بيانا للناس على طول الثلاث؟ نعم. جزاكم الله خير. بالنسبة لحديث أبي قتادة، هل يفهم منه أو يستدل به على وجوب قراءة الفاتحة؟ لأنه ذكرها في 4 ركعات مع قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. ما كمل. ما أخذ الفوائد حتى الآن. شيخ صلى الله عليكم، بعض العوام اللي ما تعلموا ابدا وعندهم شيء من الغباء، يعني مهما تعلم لازم يخطئ الفاتحه، يخطئ اخطاء يعني محيله المعنى، يسقط ايات مع التكرار والاعاده من ايام والليالي وما في هذا مجرد. فمثل هذا يبقى على الفاتحه مع ما فيها من اخطاء او ينقل الذكر؟ هو اسهل لا ينقل الذكر الا اذا كان اللحن لا يحيل المعنى، لكن يسقط الرحمن الرحيم مثلا ابدا عجز يجيب ما ينطق بها. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. لا هذه الرحمن الرحيم هذا مجرد يا شيخ واقع يعني تكرار مرارا. طيب ان كان هذا اماما يجب عليه وجوه لا عام الى ولا لا عامة الناس شايب. طيب لكن لو كان اماما يجب عزله بلغ المسؤولون يعزلون يا شيخ أو تقول قراءة لنفسي يعني؟ أي نفسي. على كل حال ما يجوز، والإسقاط أهون من التغيير، يعني إسقاط الرحمن الرحيم أهون من أن يغير فيقول مثلا صراط الذين أنعمت عليهم وما أشبه ذلك. طيب شيخ إسقاط هنا هل يقول أسقط؟ نعم أقول إذا عجز عن بعض الآيات يقرأ ما قدر عليه كسائر الواجبات ولا يقلل الذكر. نعم الذكر أهون فلا يقلل. لا ما يقلل الذكر، لأن عنده يعرف الآية يا الفاتحة إلا آية منها فيقال اتق الله ما استطعت. نعم قول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول بعض الناس يستقيمها يعيد نفسي على حمل الأثقال. إيه نعم صحيح هذا شيء مجرد.